إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أطيب الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ونكمل ما كنا قد بدأنا فيه. كنا قد انتهينا من الجزء الذي فيه استدلال المصنف على الصفات في الآيات من الكتاب، ثم دخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن سنة تفسير القرآن فتبين له ما تدل عليه وتعبر عنه كما جاء، فاستدل بالأحاديث التي فيها إثبات صفات لله عز وجل. وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم وقوله يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. هذا ما وقفنا عنده، لأننا يعني توقفنا فترة قبلها تكلمنا عن صفات الفرح والضحك لله عز وجل والعجب والقدم، وقفنا عند القدم كما ترشيد. واليوم نبدأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. يا آدم، هذا نداء، وهو يؤكد النداء، الأصل في النداء أن الله جل ينادي على آدم. فهنا هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأنه يا آدم ليا حرف نداء، والنداء لابد أن يكون بصوت. لغة أن النداء المنادي على أحد لابد أن يكون هناك صوت لهذا النداء. فنداء الله عز وجل لآدم يا آدم، هذا دل على إثبات أن يا آدم حرفان، فدل على إثبات الحرف من كلام الله عز وجل والنداء بصوت، ولابد من إثبات الصوت لله عز وجل. لذلك عن سنة الجماعة عندما يصفون كلام الله عز وجل يكون بصوت مسموع، كلام بصوت مسموع، وهذا من هذه السنة خلافا للأشاعرة الذين يقولون كلام نفسي ولا يثبتون أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع. لذلك هذا فيه رد عليهم أن النداء لا يمكن أن يكون إلا بالصوت، فينادي هنا إثبات كما قلنا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن من صفات كلام الله عز وجل أن يكون بصوت مسموع. ومن صفاته سبحانه وتعالى أن يفارق كلام البشر، يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لا فرق. هذه صفة، هذه وصف من كلام الله عز وجل لا يكون لله. المخلوق عندما ينادي أو يتكلم بصوت، القريب يسمع أكثر من البعيد. الله عز وجل وإنما سأل أعلى كلامه سبحانه وتعالى يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، وهو سبحانه يسمع كلامه إذا أراد ذلك ولا يتأثر هذا بالبعد والقرب. فينادي بصوت يقول أولا يا آدم فيقول لبيك وسعدي، ثم قال فينادي بصوت، هذا تأكيد من الله، تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادى بصوت. وهذه لها مسائل، لها يعني أمثلة في القرآن بأنه يذكر، ما احنا نقول يكفي المنادى، هي المنادى بصوت، فلماذا يقول الله ينادي بصوت؟ أن ده التأكيد في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو أمثلكم، وهو الطائر لابد يطير بالجناح، الطائر يطير بجناحيه، هذا من باب التأكيد، كأن الله عز وجل أو كأن الله يعلم مساء في أقوام من أهل البدع ينكرون أن كلام الله بصوت فيقولون كلاما نفسيا، تعالى الله ما يقول، فتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلامه بصوت. فيقول إن الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، ولبيك يعني إجابة يجيب آدم عليه السلام عندما ينادي الله عز وجل، يجيب بذلك. وسعديك كأنه يطلب أن الله عز وجل يسعده ويمن عليه بالسعادة، فيقول إن الله يأمرك فينادي بصوت. فالمنادي هنا هو الله عز وجل، المنادي مسألة مهمة، من بعض أول ذلك أو حرف نقول، فقالوا بأن المنادي هنا ليس الله عز وجل، المنادي غير الله عز وجل، الملائكة. إن قال إن الله يأمرك، وهذه أيضا ستبين أن فيها من العرض جبروت الله عز وجل، إنه قال إن الله يأمرك، ما قالش إني أمرك، لإن الله يأمرك، أتى بلفظ الجلال لله عز وجل. ففي أول النادي بصوت، ينادي هو الله عز وجل. لذلك البعض قال فينادى عشان يفر من إثبات الصوت لله عز وجل، فينادى لا يجعلها من الله عز وجل. لكن جاءت أدلة أخرى تبين أن الله قد نادى بصوت، قد قال سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالنداء ثابت في القرآن، والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع، والنجا هو المخاطبة للقريب، يبقى النداء للبعيد، وقربناه نجيا، مخاطبة هنا النجاء، والنجاء المخاطبة للقريب، فالنداء المخاطبة للبعيد، والنجاء المخاطبة للقريب. وقلت إن هذا طبعا النداء يرد على الأشاعرة الذين يقولون الكلام معنى نفسي، والنداء لا يكون أبدا معنى نفسيا. إذا إثبات صفة الكلام من هذا الحديث بحرف وصوت، وقد بيناها تفصيلا في إثبات صفة الكلام في القسم الأول باستدلال آيات الله عز وجل، حتى لا نطيل هنا. يعني الإرادة وكليس معنى يتذكر ما قلناه وذكر المصنف وأثبت بصفة الكلام استفدنا فيها من خلال الآيات التي أثبتها المؤلف في القسم الأول منها قوله، من قوله تعالى من أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. لكن ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب حاجب ولا ترجمان. هذا تنصيص أيضا على أن كل أحد سيكلمه الله عز وجل. وقلت تنصيص صريح أن كل أحد سيكلمه الله. من أين أتى؟ جاءت من أحد، جاءت بعد النفي. ما النفي؟ ما النفي؟ ما منكم من جاءت قبل أحد النكرة، يبقى من تأتي قبل النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فدل ذلك على أن كل أحد، أو أنه ليس هناك أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه في الجمال. أولا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقلنا أن كلام الله ليس ككلام البشر، ليس من جنس كلام البشر. كلام الله عز وجل يسمعه القريب والبعيد بنفس الصوت. كلام الله عز وجل بأنه سيحاسب الناس جميعا يوم القيامة وفي وقت قصير، كما قال سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين. فمن صفاته سبحانه وتعالى بصفات كلامه أنه سيأتي على كل أحد يقرره بأعماله، كما جاء في الحديث الله عز وجل يأتي بالعبد يذكره بما فعله، فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا يوم كذا، يقرر العبد حتى ثم يقول الله عز وجل سترت عليك في الدنيا واليوم أستر عليك في الآخرة أو أستر عليك في الآخرة، كل من جاء في معنى الحديث. وتجد الله عز وجل والقائل وأسرع الحاسبين يحاسب الخلائق جميعا في ساعات في ساعة في لحظة سبحانه وتعالى. هذا تفكر الأمر في ذلك وعظم هذا الخلق. إنسان سيتكلم مع واحد ما يستطيع أن يتكلم مع الثاني، يقول له السمين بتكلم منتظر خلص مع دوت ثم أتي لي لله المثل الأعلى. يحاسب الخلائق جميعا. كيف هو كيف عظمة وقدرة الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى وأسرع الحاسبين. قال ما من أحد إلا سيكلمه ربه. يكون أن هذه فيه دلالة على أولا أن كل أحد سيكلمه الله إلا سيكلمه ربه. هذا حصر. ما من أحد إلا سيكلمه، كل واحد إلا سيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان. ليس وسيط، الترجمان الذي ينقل الكلام من المتكلم إلى المتكلم إليه إن كان بلغة غير اللغة أو بعبارة غير العبارة فيبينها أو ينقلها لأنه لا يسمعه. لذلك لما قال ليس بينه ترجمان دلالة على أنه من سيكلمه الله عز وجل سيكون كلامه مسموع، لا يحتاج بينه وبينه إلى ترجمان، لا يحتاج إلى أحد ينقل يسمع ثم ينقل. فالمكلم سيسمع كلام الله عز وجل، والله يتكلم مع كل الناس ويقرر بأعماله. إذن أولا هذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام، وأن الكلام بصوت يسمع، لتأكيد كل ذلك القول على السنة والجماعة في الكلام في إثبات صفة الكلام وكيفيات، لأن طبعا هذا فيه رد لفصلناه من قبل، لكن هذا تأكيد الأحاديث هذه على من أنفى الكلام بالكلية، لأنه قال لازم الكلام المخرج، وقد بينا ذلك أنه لا يشترط من الكلام المخرج اللي هو التشبيه الذين عطلوا بعد ذلك المعطلة والجهمية من الجهمية المعتزلة، أو الذين أثبتوا الكلام في الأشاعرة ولكن لم يثبتوه بكلام بحرف وصوت وقالوا كلاما نفسيا، فهذا يرد كل هذا عليه. أن الله عز وجل سيتكلم بكلام وله صفات، وهذه الصفات ليست لأحد من البشر، وأن الله سيسمعه من يكلمه الله عز وجل يوم القيامة اسمه القريب كما اسمه البعيد على حد سواء. في أيضا صفة مهمة جدا من صفات الكلام، قلنا أن صفات الكلام في تقسيمها قديمة النوع حديثة بالأفراد. يعني إيش قديمة النوع حديثة بالأفراد؟ يعني أصل صفة الكلام ثابتة لله لازمة له، لا يمكن أن نقول بأن الله تكلم بعد لم يكن متكلم أو اكتسب صفة لم يكن مكتسب. صفة الكلام كصفة السمع والبصر لازمة لله عز وجل، لكن لا يمكن أن نقول أيضا بأن إذا كانت صفة الكلام لازمة قديمة في النوع بأنها أن الله يتكلم منذ قديم الزمان إلى الآن، بل الله عز وجل حادث كلامه حادث. لما جاء موسى لمقاتل ربه كلمه الله عز وجل، لما أراد الله عز وجل أن يسمع جبريل تكلم بالقرآن فسمعه جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حادث، هذا معنى حادث الأحد. أصل الصفة ثابتة لله عز وجل قديمة منه حادثة الأحد، عندما يريد أن يتكلم يتكلم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لا يتدخلوهم. وفي سورة الشعراء ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث، وقوله تعالى من أصدق من الله حديثا، وهذا يبين أن الكلام حديث التكلم. الله عز وجل لما أراد أن يتكلم تكلم، وليس هو يتكلم من قبيل الزمان. هذا حتى في نقص الإنسان لما يراد يتكلم يتكلم ولا يقف عن الكلام، يقول هذا إيش يثرثر ما يسكت يذم لا ينزع النقاط. فلا يمكن أن يقال بأن الله متكلم ولا قديم النوع فقط، لابد أن تقال حديث قديم النوع وحديثة الأحاد. وهذا أيضا فيه رد على الأشاعرة لما يرون بأنه في شيء محدث. حتى السمع كما قلنا في شروحات أخرى يرون أن السمع الله قديم، الله سمع كل شيء بعلمه لما كتب في اللوح المحفوظ، لكن لا يسمع وقت ما يحدث الكلام. هذا كلام باطل، حتى السمع يكون في أهل السنة. فكذلك هناك الكلام، لا كلام، هناك كلام محدث. فمن صفات كلام الله عز وجل أنه، طب من أين هذه؟ أن لما يأتي المرء يوم القيامة فيكلمه الله عز وجل، هذا كلام حديث تكلم حديث الزمن. يعني أن الله تكلم به في هذا الزمن. فهذا معنى أن كل قديم وكلام الله قديم النوع حديث الأفراد. من صفات كلام الله عز وجل أيضا أنه قسمان، كلام كوني وكلام شرعي. فالله عز وجل حتى بس الناس تظن أن الكلام هو القرآن فقط، لا، ما الله عز وجل تكلم مع السماوات والأرض هي طبعا أوكره، تكلم مع آدم في الجنة كلام، منهم من ثبت بالقرآن ومنهم لم يثبت لنا. فالقرآن كلام لله عز وجل، وهناك كلام آخر لله عز وجل. فكلام الله كونيا وشرعيا. كلام الله الكوني هو المتعلق بما يحدثه الله عز وجل في كونه مما يشاء. أما الكلام الشرعي المتعلق بإيش؟ بالأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها، بالأوامر والنواهي التي نزلت في الكتب. لأن الكتب شرعية، القرآن التوراة الإنجيل الزبور، هذا كلام، لكن كلام شرعي نزل لنا فأصبح شرعا، مما يخبرنا أنواه السابقة إما أوامر ونواهي. وهناك الكلام الكوني الذي يحدثه الله في الكون لا نعلم عنه شيء إلا إن أعلمنا هو. والكلام الشرعي هو الذي نزل ليحكم به وليرفع به ولينفذ وليكون هو كلامه هو العليا، كما قال سبحانه وتعالى وكلمة الله والعليا كما جاء في الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. قلنا المقصود بكلمة الله العليا الكلمات الشرعية، لرفع كلمة لا إله إلا الله، لتطبيق لا إله إلا الله، لتحكيم شرع الله عز وجل، هذه كلمة الله الشرعية، كلمة الله العليا، الكلمات الشرعية التي أنزل الله عز وجل. كلمات الكونية كلمات عالية، لأن الله لا معقب لحكمه، لا رد لقضائه، فواجب على الناس أن يجاهدوا لتكون كلمة الله العليا الكلمة الشرعية التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون كلمة الكفر الذين كفروا الصبر. طيب فيه يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت من الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذه طبعا أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن الله عز وجل يأمر آدم أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار. فقال سأله آدم عليه السلام من قال من كل 199؟ الله المستعان. من كل 199، وهذا دل على أن الكثرة مزمومة ومنجات، وأن القلة هي التي فيها المنجات. فحري بالبر أنه يعلم بأن الله عز وجل كان كما قال لآدم سيخرج من كل 199، أنه يجتهد المرء أن يكون من هذه القلة التي ستنجي وينجيها الله عز وجل، لأن الأمر ليس بالهين، الأمر الكثرة مذمومة، بل أغلبها من في النار، وواحد من كل 100 سيكون في الجنة. المرء عليه أن ينجو بنفسه ويعلم بأن هذه الأوقات التي يوم القيامة لا نجاة لأحد إلا بعمله، أن المرء أن يسارع في التوبة والمغفرة إلى الله عز وجل، ويسارع أن يكون من هذه القلة التي ستنجو، وهذا لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة بالعقيدة الصحيحة الصافية النقية. وأن المرء لا يتهاون عندما يسمع هذا الكلام، هذا ليس بالهين، تدبروه فتعلم بأن الله يقول لآدم، الله عز وجل يقول عليه السلام أخرج بعثا من النار، فيقول كم من كل 199؟ كلام عظيم جدا، لابد المرء أن يخشى منه وأن تقشعر منه الأبدان، وأن المرء يراجع نفسه أين أنا من هؤلاء 100؟ واحد سينجو من كل 100 فقط، فيعلم بأن هذه الدنيا دار ابتلاء، امتحان، اختبار، والدار الأخيرة هي دار الحيوان، فليسارع في مرضاة الله عز وجل ليكون من الفائزين، ولا في هذا الوقت سيندم ندما شديدا ليس بعده استدراك. الله المستعان. ثم قال حديث آخر، قال وقوله ما منكم من أحد، لا من أحد، قوله فأمتعي ما منكم من أحد لسا يكلم ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا تطيان. قال وقوله في رقية المريض، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حربنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث عظيم، عظيم جدا في مسألة رقية المريض، الحري بكل مريض أن يحفظه كم نحتاج إليه في الرقية، وفيه ما فيه من سنوين من الأسماء والصفات. فقوله في رقية المريض، هذا الحديث حسنه عند أبو داود، حديث حسن حتى الشيخ سامي التيمية حسنه لمجموع الطرق، كان البعض يتكلم فيه لكن الراجح انه حسن، حتى سواء لمجموع الطرق او حسن يعني حسن غيري او حسن ذاتي. وهي من الأدعية التي في هذا الحديث لها أثر عظيم جدا في الرقية، والرقية أمرها عظيم جدا. الرقية كانت في الجاهلية موجودة، كل أم الأمم كانت عندها رقى، كانوا يرقون، والرقى عندهم كانت تؤثر في دفع المكروه أو رفع المرض. أنا أستأذن بس في بعض الميكروفونات. فهذه الرقية كل أمم من الأمم كانت لها رقى، والرقية عندهم كانت ترفع المكروه أو ترفع البغض. حتى في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرقون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقية قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة. وفي حديث آخر إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إن هذا كله كلام الجاهلية، كانت عندهم يرقون وعندهم تمائم والتولى كل هذا بين أنها شرك. ثم جاء إن طبعا الحديث هذا إن الرقى معرفة، فكأن كل الرقى شرك، لكن لما جاء حديث سلم قال عرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، في رواية ما لم يكن فيه شرك، دل ذلك على أن الرقى جائزة ومستحبة، بل هي من أعظم الأسباب التي يتخذها المؤمن لدفع المكروه ورفع المرض. لقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقى أصحابه ورقي لما أصيب بالسحر، فجاءوا الملكين، جاءوا الملكان فرقوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل العلم وضعوا شروط لصحة الرقية، قالوا لابد يجتمع فيها شروط ثلاثة: أن تكون الرقية بأسماء الله عز وجل أو صفاته أو بكلامه يعني بالقرآن أو بكلامه يعني عموما أو حتى بكلامه حديث قصي أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أول شيء بأسمائه أو صفاته أو كلامه. الثانية أن تكون الرقية بلسان عربي أو ما يفهم معناه، طبعا يعني يعرف من الألسنة. الأمر الثالث أن يعتقد الراقي أن الرقية لا تؤثر بنفسها، بل هي سبب للشفاء ولدفع الأذى. وإذا لو اعتقد أنها تؤثر بنفسها سيكون شرك، وهنا بقى تفصيل شرك أكبر أو شرك أصغر على حسب الاعتقاد. إذا الرقية لابد أن تكون بأسماء الله وصفاته أو كلامه على لسان عربي، أن يعتقد فيها أنها لا تؤثر بنفسها، أن هي سبب، وأن المؤثر والنافع هو الله عز وجل. كذلك إذا تكون الرقية، يبقى إذا الرقية بغير كتاب الله عز وجل، هي رقية بتكون بالتوراة، رقية بالإنجيل، لا حرج. يهودي يرقي يهودي بالتوراة، نصراني يرقي نصراني بالإنجيل، غير المحرف، لأن الإنجيل والقرآن كلام الله عز وجل. لذلك اليهود كانوا يرقون بعضهم بعضا والنصارى يرقون بعضهم بعضا بكلام من الإنجيل أو كلام من التوراة الثابت عن الله عز وجل غير المحرف. طبعا إذا ابتلي على المريض فإنه جائز في حقهم أن يرقوا بذلك، فقد يرقى بغير القرآن المهم أن يكون كلام الله عز وجل. وقيل أن عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك، أو ربما أحد رقاه بغير القرآن، ما يحتاج لضبط. عموما الشاهد أن الله عز وجل أن النبي قال اللهم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس هنا تقديس تنزيه لله عز وجل، والطهر، وهذا لله عز وجل. وهذا إما أن يكون دعاء اللهم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أو يكون خبر ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تكون على جهة الإخبار. والشاهد أن قوله الذي في السماء ربنا الذي في السماء إثبات صفة العلو لله عز وجل، هذا ما نحتاجه هنا في الكتاب، إثبات صفة العلو. قال في السماء، والسماء معلومة أين، إذا في إثبات صفة العلو. ولأن عندما تأتي السماء تطلق للرب بها العلو، فكيف نقول السماء للرب بها العلو؟ قال تعالى لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يودي أخلاق اللحيم بذي ربه، قال فرعها في السماء يعني في العلو. قال تعالى أمنتم من في السماء، إيمانا على السماء. قال وينزل من السماء يعني من العلو. كل هذا أن المطر ينزل من السماء أي من العلو. طب سأجيب على الأسئلة بس بعد ما ننتهي، خليني أنتهي الأول من حتى من الجزء بعدين أكتبه ولا سأجيب إن شاء الله عشان ما نقطع بس الدرس. نقول أن أريد هنا السماء، أمنتم من في السماء ربنا الذي في السماء يعني في العلوم. إن قال إما أن تقول في السماء في العلوم أو تقول في السماء لا يقصد السماء، فلابد أن تقول إذا السماء هي السماء السبعة، السماء المخلوقة يعني، فتقول هي السماء السبعة يعني من على السماء، لأن الله عز وجل فوق السماوات السبع مستوي على عرشه. إما تقول المقصود بالسماء جهة العلو، أو تقول لا السماء المخلوقة، فتقول الله سبحانه الله عز وجل فوق السماوات السبع. تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض. هنا أمرك في السماء والأرض أي أن أمر الله عز وجل نافذ في كل ما يملكه الله عز وجل، يملك السماوات يملك الأراضين، فأمر الله عز وجل نافذ حتما سيقع، سواء أمره الكوني أو الشرعي. أمرك في السماء والأرض كونا كل ما أراده الله يقع في السماوات والأرض، شرعا في السماوات كما نقول يقع لأن الملائكة يستجيبون لله عز وجل يسبحون لا يفترون يفعلون ما يؤمرون، وفي الأرض فيه من استجاب وفيه من لم يستجيب لما نزل في الأمر الشرعي. الشاهد من أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، في الآخر يقول بأنه أمرك في السماء والأرض ألا له الخلق والأمر، فهو الذي يأخذ سبحانه وتعالى وهو الذي يأمر وينهى. وقلنا أن الأمر نافذ في السماوات وفي الأرض. هنا استدلال بأن كما أمرك في السماء والأرض، أولا إقرار كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، ثم الآخر فقال فيبرأ الآخر الحديث يعني بإذن الله يبرأ. طيب إذن هنا قال إيش؟ أمرك في السماء كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. طب رحمة الله في السماء وهل ليس هناك رحمة في الأرض؟ لا، الله له رحمة في الأرض كما له رحمة في السماء. طب لماذا نقول كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض؟ لأن هنا الكلام عن مريض فيه أصيب بابتلاء بمرض وأنت ترقيه فتريد أن تعافيه فتسأل له رحمة خاصة، تسأل له رحمة خاصة لأن رحمة الله موجود في السماء في الأرضي كما هي في السماء، لكن هو يسأل في هذه الرقية أن ينزل الله عز وجل رحمة خاصة على هذا المريض ليشفيه. هذا هو المقصود من هذا الدعاء، كما أن رحمتك في السماء لا تنقطع عن الملائكة ومن في السماء، فنسألك رحمة لهذا المريض حتى يشفى من عندك سبحانه وتعالى. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. والحوب والخطايا على بعض التفسير، لأن الحوب هو كبائر الذنوب والخطايا صغائر الذنوب. قال اغفر لنا، وبينا من قبل أن المغفرة أو غفرة أو أصلا من الستر، إذا يكون المغفر لازم يوضع في على الوجه في الحرب ليستر به الرأس، الوجه والرأس على الرأس أيضا، حتى لما تأتي الضربات تكون وقاية في الله. فاغفر لنا المغفرة هو الستر، إن الله يستر على العبد. الله ستير حليم، كل مما يذنب ويعصي الله عز وجل والله يغفر ذلك ويستر على ذلك سبحانه وتعالى. اسأله دوام المغفرة دوام الستر عليه يا ستير يا حبيبي. فالله يغفر، قال اغفر لنا كبائر الذنوب وصغائرها. والمغفرة تحتاج إليها المرء، لأن المغفرة يرفع الله عز وجل بها المعصية فلا يحاسب بها المرء. طب لماذا اغفر لنا؟ لأن المرء ابتلى بذنوبه. المرء إذا غفر الله عز وجل له الذنوب والعمل العاصي، فمن أسباب ابتلاء الإنسان ابتلاء الله عز وجل المرض إما بسبب الذنوب والمعاصي ليطهره ويعاقبه عليها، فيأتي الله عز وجل يأتي العبد إلى ربه وقد غفر له في الدنيا، فيأتيه الله عز وجل يأتي الله عز وجل خالصا. إذا من أسباب الابتلاءات الذنوب المرء، ومنها أيضا رفعة الله عز وجل هذا المرء، يريد أن يرفع درجات فيبتليه فيصبر فيكافئه. وليست المسألة كلها على الذنوب والمعاصي فقط، قد تكون أيضا رفعة، لكي يبتلى الأنبياء أشد ما يبتلى الأنبياء وهم من أهل الطاعات، يبتلون لدرجات من الله عز وجل وليرفعهم الله عز وجل بعد ذلك درجات أكثر. حتى قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، لما يغفر الله عز وجل ذلك فيرفع البلاء. ومنها أيضا قد تحول الذنوب والمعاصي بين المرء وبين استجابة الدعاء من الله عز وجل، فالمرء رب أشعث أغبر فيطيل الرجل بالسفر، أشعث أغبر الرجل بالسفر ويرفع يديه يد الله عز وجل في الحج، وما طعمه من شراء من حرام وما شربه من حرام فأنا يستجاب له، يأكل من حرام ويشرب من حرام وما طعمه من حرام ويذهب يرفع يده ويسافر فأنا يستجاب له. ليس بسبب هذا الذنوب والمعاصي. لذلك قال في هذا الحديث العظيم في الرقية اغفر لنا حوبنا وخطايانا، إما كما قلت يكون سببا برفع البلاء والمرض، أو يستجاب في الدعاء للمرء لما يكون بدون ذنوب ومعاصي ويرفع يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أقوى مدفوع من الأبواب يستجاب له، يستجاب الدعاء لأنه بينه وبين ربه صلة. قال ثم قال أنت رب الطيبين، هذه إضافة، رب الطيبين، والله رب كل شيء، رب كل الناس، يعني كل المخلوقات هو رب الله عز وجل. من هنا قال أنت رب الطيبين، فكان هذه ربوبية خاصة غير ربوبية العامة، وهذه تأتي يعني تأتي معنى نظائر من باب التأكيد أو التوكيد. قال سبحانه وتعالى، قال حكينا عن سحرة فرعون لما رأوا يعني ما أتى به موسى فأمنوا، قالوا آمنا برب العالمين، ثم قالوا ربنا موسى وهارون، ورب العالمين ورب موسى وهارون، لكن تأكيد عمموا ثم خصصوا كما قال سبحانه وتعالى حفظوا على الصلوات والصلوات الوسطى، الصلوات الوسطى من الصلوات، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد على ذلك. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء وفتنة النساء، والنساء من الدنيا لكن هذا أيضا ذكر خاص بعد العام للتأكيد. رب الطيبين يعني هذا تخصيص أن الطيبين هم المؤمنون أهل الصلاح والتقوى. فكأنه هذا من باب التوسل بالربوبية الخاصة، ربوبيته لأهل الصلاح والإخلاص. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وقلنا هذا قدم أولا التوسل أو الرقية بالأسماء لإثبات العلو لله، إثبات الأمر والنهي لله عز وجل. تقدس اسمك، تنزه، تطهر، سناء رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض. كل هذا اتخاذ بأسباب الدعاء حتى يقبل. اغفر لنا، طهرنا، أنت رب الطيبين، توسل. ثم المراد أنزل رحمتك، رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ترتيب الدعاء مهم جدا، أن يستفاد من هذا الحديث في ذلك أن يذكر اسم الله، يسمع عليه، يحمد، صلى عليه وسلم، يذكر بعد ما يتوسل به، ثم يطلب المرء بعد ذلك أن يستجيب الله عز وجل له، فينزل رحمة من رحمته وشفاء من شفائه على هذا الوجع ليشفى ذلك المريض. وقال أنزل رحمة من رحمتك، كأن الرحمة تنزل. إذن الرحمة مخلوقة، وهذه مصداقة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي أن الله عز وجل لما خلق الرحمة أبقى 99 جزء منها عنده إلى يوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة فقط إلى السماء إلى الدنيا، فهذه لا يرحم بها العباد. ونحن نقول أيضا لأن الله رحمن وله صفة الرحمة، لذلك لابد من التفرقة بالصفة. رحمتك عندما تضاف الرحمة إلى الله فتكون صفة من صفاته، وعندما تضاف الرحمة فتكون خلق لمخلوقاته. فالأولى صفة ليست مخلوقة، صفة لله عز وجل وليس شيء مخلوق، هي صفة الرحمة التي إما المستمر تستدل بها من اسم الله الرحمن أو الرحيم، أو تصريحا كما قلنا الصفة تأتي من بيانها من قبل. الصفة تعلم إما تستخرج أو تستنبط من الاسم، كل اسم لابد اسم لله عز وجل، اسم حسن لابد أن يكون اسم حسن له صفة حسن، هذه أول طريقة. الطريقة الثانية أن تأتي الصفة منصوص عليها نصا كقوله تعالى هنا وربك الغفور ذو الرحمة، هذه أيضا تصريح جاء ذو الرحمة أي صفة الرحمة. وهذا كلها صفة. وأما الرحمة الأخرى التي جاءت هنا الرحمة المخلوقة التي خلق الله عز وجل أنزل في الأرض يرحم بها العباد، كما قال حتى الشاة ترحم بعض الشاة ترحم بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في السبي المرأة تبحث عن طفلها ثم أخذته فضمته إلى ثديها أو صدرها، قال رأيت هذه المرأة طارحة أبنها في النار، قالوا لا، قال الله أرحم بعباده إن هذه المرأة بطفلها كما جاء الحديث. فالله عز وجل أنزل الرحمة يترحم بها العباد بينهم وبين بعضهم، يا ليت العباد يفهمون ذلك ويترحموا حقا، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا يقتل بعضهم بعضا، ولا يتجنى بعضهم على بعض، بل يرحم بعضهم بعضا. يعني من صفات الله عز وجل ومن مخلوقات التي خلقها يترحم بها العباد هي الرحمة. قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء، وهنا الرحمة التي آثار من أثار رحمة الله عز وجل من صفاته أنه جعل الرحمة جعل لك رحمة أخرى مخلوقة ترحم بها العباد، وهذه الرحمة المخلوقة كما جاء من قوله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فيسأل المرء بهذه الرقية أن ينزل الله الرحمة على هذا المريض وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فينزل عليه الشفاء، لأن الشفاء من عند الله عز وجل، فالله عز وجل هو الشافي كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم: أنت الشافي، مش فيه شفاء إلا يغادر سقما. وجاء في حديث آخر أن المرء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل رب العرش العظيم أن يشفيك. الشفاء من الله عز وجل، والشافي هو الله عز وجل، والشفاء بمعنى أن يزول المرض ويرتفع. قال: فيبرأ. هذه مهم، يبرأ يعني إيش يبرأ؟ يعني يشفى بإذن الله. فكأن هذا سبب من أسباب الشفاء، هذا الذكر هو الاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل، وأن يرجو الرحمة، وفي حسن الظن بالله. هذه مهمة جدا. قلت هذا الحديث يعني قد يخفن يعني حتى ننساه، لأن هو في السنة ليس الصحيح، لا يوضح كثيرا، لكن فيه ما فيه من المعاني العظيمة جدا التي يرقى بها المرء البريد. فأن قلنا فيه سبب من الأسباب أن يستغيث المرء ويستعين بالله، وأن يرجو الرحمة، وفيه حسن الظن بالله عز وجل، أنه قال فيبرأ. فالمرء يقول هذا وهو يستحق يحسن يعني يحسن الظن بالله. هذه أيضا من أهم الأسباب في إجابة الدعاء، أن المرء يحسن الظن بالله عز وجل. هذه نفتقدها المرء كثيرا، تنقض الإجابة سواء في المعهودة أسبوعيا أو في رمضان أو في الحج في الأيام المباركات أو غير ذلك. الناس تدعو، لكن يفارق الناس بعضهم بعض في الاستجابات إيش؟ أن هناك من يدعو موكل الإجابة، ويدعو ويعلم ما أوقفه الله عز وجل هذا الموقف، وما جعله يرفع يديه، وجعله يوفقه إلى الدعاء إلا والله أراد به الخير، فينشرح صدره ويدعو، ويعلم بأن الله عز وجل سيكون يحسن الظن بالله عز وجل، إما سيجبيل هذا الدعاء في الدنيا، أو يؤخره لأمر ما، أو يجعله له في الآخرة بعد ذلك، وكله خير له، فينشرح الصدر أكثر ويدعو أكثر. كما جاء في الحديث القدسي عن رسولنا أن الله عز وجل إن قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لذلك من أهم أسباب الاستجابة في الدعاء أن المرء وهو يدعو يحسن الظن بالله عز وجل. لذلك أنا أقول بعض الناس تدعو كثيرا، لكن يدعو هو يشعر بداخله بأنه غير موافق من قبله من قبله، أو لا يستجاب له، أو أنه يدعو ويدعو يعني ليس عنده حسن ظن، لا يدعو وهو مستيقظ بأن الله سيجيب له هذا الدعاء. هذه مؤثرة جدا في الاستجابة بإذن الله عز وجل. فإذا حسن العبد ظنه بالله هو يرقي المريض، أو هو يرقي نفسه، لأن إما ترقي أو يرقى لك، ترقي بنفسك هذا الأفضل، أو يرقى لك، سواء يرقى لك بطلب منك أو يرقى لك بغير طلب منك، يرقى من العين، من السحر، من المرض، من غير ذلك. كل هذه أسباب مؤثرة في رفع المرض كما قلنا. مسألة طلب الرقية من الغيب لتعرضه مع حديث الذين لا يسترقون، وليس بتعرض، ليس فيه تعرض. أولا الرقية من الغيب إما تأتي بدون ضرر أو بطلب. أقصد إيش ليس بتعارض وليس منه عنه؟ في فرق التعارض، هو كل الفرق. بأن قلت لك في رقية إنه يرقي نفسه لا حرج، طيب يرقيه غيره، يرقيه غيره إما بطلب، يبقى هذا طلب الرقية استرقاء، أو بدون طلب، لأنه وهذا الذي لابد أن يراعى بين الإخوة والأخوات مع بعضهم البعض مع بعضهم البعض. إذا زارت المرأة الأخت أختها أو علمت أنها مريضة أخت من أخرى، فتبادر هي تسأل عنها، تذهب لها فترقيها من نفسها، لا تنتظر أنها تطلب من الرقية، هي ترقيها، لأن الجاء في الحديث لا يسترقون يعني يطلبون الرقية. الرواية لا يقول ليست ثابتة هكذا، الرواية الثابتة يسترقون الذين يطلبون الرقية. فالمرء إن كان مريض أو الأخت مريضة الأخ وزائه من يزوره، فالذي زائر رقاه بدون أن يطلب، فرفع عنه الحرج في الحديث، لأن كل ما في الحديث إيش؟ أن الذي يطلب الرقية يحرم من هذا الأجر الذي يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، فضل وانقضى فقط، وليس معناه أنه لا يطلب الرقية. طبعا المرء يعني هل من قضى وفضل لهؤلاء؟ وبعض قال بأنه ممكن كان يسترقي ثم توقف وأصبح لا يسترقي فيرجع مرة أخرى لمكتب الحديث. لكن أنا أقصد أن من فقه الإخوة والأخوات بأنهم لا ينتظرون أن يطلب المريض منهم الرقية، فليبادروا ويقوهم كما كان مثلا يفعل فيدخل فيرقي أصحابه ويرفع عنه الحرج بطلب الرقية ويكون قد رقاه. هذا لا يدخل في الحديث ولا حرج في ذلك. كل الإشكال في الحديث فقط أنه يطلب هو الرقية وكله رقي منه بس فقط. ومن فعل حتى ذلك لا يلام، هو المسألة كله من خرج من فضل السبعين ألف، ولعله بعد ذلك إن توقف عن ذلك ورفع نفسه بنفسه ولم يطلب يرجع مرة أخرى. فضل الله واسع. طيب نرجع في قولي قول المؤلف وذكره وقفنا عند وقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هل فيها إثبات لصفة العلوم؟ صحيح، إثبات لصفة العلوم، و تكلمنا عن صفة العلو يعني خدنا فيها استفاضة رهيبة في كبيرة بفضل الله في إثبات صفة العلو ورد على المخالف، كل هذا في الآيات التي جاءت في القسم الأول. لكن هذا الحديث ولا حديث ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء له أصل، عندما جاءت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم فقسم، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أهدي لمحمد، قال جاءت سبيكة ذهبية من البحرين، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض، فقال أهدي لمحمد فإنك لم تعدل. هذا الذي خرج من ظهري بعد ذلك الخوارج كما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك إن من لم يعدل لم يعدل. وفي رواية: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذه إثبات العلو، وقلنا أن العلو لله عز وجل ثابت لثلاثة أنواع: علو ذات، علو القهر وقدر، علو قهر، علو شأن. ولم ينازع أحد في علو القهر والقدر. الله غالب على أمره، رفيع وقدر، رفيع السماوات، رفيع الدرجات. هذا بين أيضا في الإثبات: وما قدر الله حتى قدره، هذا بعلو القدر. ولهذا لم ينازع في أحد من الطائفة المبتدعة، النزاع كانت في علو الذات كما قلنا. وبيان التفصيل بأن الحق إذا قلت بأن الله عز وجل مستوي عن عرشه فوق السماوات السبع، وهذا من هذا علو ذات الله عز وجل. هنا قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذه دلالة على علو الله عز وجل كما قلت. والأمين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت لله النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب لأنه هو الأمين. قال سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل في الأرض، كما أن جبريل أمين أيضا الله عز وجل في السماء معه الوحي، أعطى الله عز وجل الوحي أنزله عليه يعني على جبريل، وأن جبريل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه استدلال على أيضا العلو لله عز وجل. ثم ذكر المؤلف أيضا وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث حسن عند أبي داود: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم أيضا ذكر حديث وقوله للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقك أنها مؤمنة. هذا حديث مع يضم مع حديث: ألا تأمنوني وأنا في السماء، الثلاثة أحاديث في إثبات صفة العلوم كما قلت: علو الذات، علو القدر، وعلو القهر. وفي إثبات العرش، العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وأن العرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش، الماء فوق السماوات السبع، ثم يأتي العرش، كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، قوله تعالى والعرش فوق الماء، والعرش عظيم جدا، أعظم مخلوقات الله عز وجل. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والسماوات السبع، بالنسبة فالعرش أمر عظيم وأعظم المخلوقات كما قلنا، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. يبقى إذا عندك السماوات السبع فوقها الماء، فوق الماء العرش، وتحته الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما بيناه في إثبات القدم لله عز وجل. هذا كله جاء عن ابن عباس، وهذا لا يكون إلا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الغيبيات. ثم الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، فكل هذا دلالة على الفوقية. لأن أين السماء؟ ما ممكن يقول لك طب أين نسبة العلو من ذلك؟ قلنا السماء أين؟ فوق، والسماوات السبع، ثم الماء، ثم العرش، ثم والكرسي، ثم الله فوق العرش. كل هذا إثبات الفوقية، وكل لفظ يدل على الفوقية يدل على العلو في حق الله عز وجل. فوقية الله عز وجل على العرش إنه الله كان ولا، كل هذا بيناه يعني في مسألة العلو والاستواء في القسم الأول، لكن هذه الأحاديث تدل على ذلك. قال وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن الفوقية والعلو لا تنافي القرب، وهذه مسألة مهمة يشكل على بعض الناس. فالفوقية لا تنافي، بل وهذا من عظيم قدر الله عز وجل، لأنه فوق السماوات ويعلم ما أنتم عليه. علوه لا يضاد معيته، انتبهوا لهذه مهمة، كما أن معيته لا تستلزم اختلاطه وامتزاجه. قلنا عندنا معية المخالطة ومعية المصاحبة. معية المصاحبة أنت تسير، كنا نسير والقمر معنا يضيء لنا، والقمر فوق مفاوز سنوات بين وبينه، لكن معنى مصاحب أنت تصعد الآن تنظر إلى الشمس الآن في هذا الوقت أمامك، قريبة فيها في الرؤية، لكن هي بعيدة، لكن هي معك. فالعلو لا ينافي، لا يضاد المعية، والقرب لا يستلزم المخالطة. والله عز وجل له معية عامة مع علوه سبحانه وتعالى. في مسائل كنا قد فصلناها يعني، لكن نراجعها ونؤكد عليها. طبعا هذا العلو كله في إثبات عظم قدر الله عز وجل. ثم جاء في الحديث الذي قوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. هنا مهم جدا في هذا السؤال، إيش أنا أريد أهم شيء فيه، أهم شيء في هذا الحديث، حد ممكن يفيدني أهم شيء في هذا الحديث في الاستدلال؟ هو يستدل بها علوا عام، لكن أهم لفظة في هذا الحديث تفيدنا وترد فيها على المخالف. طبعا هذا الحديث يستدل به على علو الله عز وجل، والذين يستدلون بعدين يقولون إن الله في كل مكان. أين الشاهد في الحديث على علو الله عز وجل؟ أنا أدري طبعا هي قالت في السماء، لكن أين الشاهد من عندنا لسه بإثبات العلو، والذي يكون ردا على من قال بذل الله في كل مكان؟ أحد ممكن يأتيه بها؟ لا انا اعرف الاعتقاد، لا انا اريد هو اريد يمكن سؤالي مش واضح. احنا نستدل بهذا الحديث على علو الله عز وجل، كيف نستدل؟ اين اللفظة في الحديث التي تدل على علو الله عز وجل؟ غير لا اقرار النبي على كلام الجارية، نعم، لكن احنا نريد اولا احنا نستدل بالحديث على علو الله عز وجل، كيف نستدل منه؟ هذا جواب الجارية، هي اجابت. ما هو ممكن يقول في السماء بعلمه بأمره ونهيه، احنا نتكلم عن علو ذات، صحيح؟ علو ذات، هذه الدقائق اللي وريكم تضبطوها. ايوه احسنت، ايوه هكذا انا اريدها. اين هذا المهم؟ لان هذا الذي فصل بيننا وبين المبتدع الذين قالوا ان الله في كل مكان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله؟ اين هذا سؤال عن ايش؟ عن مكان. يسال النبي عن المكان، فلا احد ياتي ويتكلم ان المساله انه علمه في السماء وعلمه في الارض، لا، ده النبي يسال عن المكان، فبين عن المكان باين، فقالت في السماء، يبقى المساله هنا يبقى دل على علو ذات الله عز وجل المكان والعلو. هم الذين وان وجودي في السماء او في العلو لا يمنع أن نقول في جهة، لكن ما معنى الجهة؟ لأن الذين نقضونا أو أرادوا أن ينقضوا هذا الكلام قالوا قلتم الله في السماء فكأنكم جعلتم الله في جهة، وجعلتهم في جهة اقتضى التحيز، أن الجهة تحوزه وتحوطه، وهذا باطل. أن في جهات على نوعين، جهات يعلمها البشر، عاهدها البشر، أمام خلف يمين شمال فوق تحت، هل يتصورها البشر؟ شمال جنوب شرق غرب، كل هذا للبشر يمكن أن يحصره لأنه يرون الجهات منحصرة. أما في حق الله عز وجل فسؤالي أولا يا سلام أين يدل عن الجهة، والجهة هي المكان، فالجهة هي العلوم، بدليل أن المرء عندما يدعو الله ينظر إلى أعلى، توجه إلى العلوم. حتى لما أنكر الهمل الهمداني على الجويني لما قال يا إمام اترك كل ما تقوله، ماذا نفعل عندما نريد أن ندعو الله عز وجل؟ نرفع اليد والرأس. فقال حيرني الهمداني، لأن العلو علوين، علو نسبي هذا بالنسبة للبشر، وعلو مطلق هذا لله عز وجل. فجهة، لو أردتم بالجهة العلو قلنا نعم لا إشكال، لكن أردتم أن نقول بالجهة الإحاطة والتحيز قلنا لا، لا يحيط الله عز وجل شيء ولا يعوده ولا يحيز شيء، لكن الجهة نعم علو مطلق. المرء لما يدعو يضع يده للأرض ينظر للأرض أم ينظر إلى السماء؟ فهذا علو، وهذا علو الله عز وجل، هذا علو الذات. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ يبقى يسأل عن مكان. كيف سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان؟ وان هما بينكروا في ايش؟ اللي يقولوا في انك لو قلت في جهه يبقى حيسلم. طب هذا النبي امين الله عز وجل هو الذي سال عن المكان ليس نحن. قال اين الله؟ فيسال عن المكان، فانت تاتي تقول بعقلك الخارج المكان معناه الجهه، والجهه معناه تحوزه، اين انت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال ذلك اكفر. احجب النبي صلى الله عليه وسلم امرا لم يبلغه الامه؟ ورسول الله يقول له يا رسول بلغ منزل لك، والله جبنا يوم أكملت لكم دينكم، والله أن يسيقف حجة الوداع فيقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، لما قال على الصحابة يقررهم. فلما قال أين الله أتى عليهم ذلك، ذلك الذي من أهم أنك تعلموا الاستدلال هنا في الحديث بأين الله، بأن النبي سأل عن مكان. فلا يأتي أحد مبتدع ويقول لهم لا تقولوا بالجهة والعلو والإحاطة والتحيز، والنبي يسألها عن المكان. وهي تجيب تقول في السماء فيقررها بعد ذلك ويقول لها اعتقها فإنها مؤمنة. هذه كل هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات صفة العلو لله عز وجل ثم قال إنها مؤمنة فيها دلالة على أن الكفارات لا تعتق إلا المؤمنة. للأصل الحديث أن أبو معاوية السلمي أو الحكم معاوية لم الحكم السلمي عندما ضربها صفعها فأراد أن يعتقها تكفيرا عما فعله فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فلما تأكد أنها مسلمة مؤمنة يعني فقال أعتقها فدل ذلك على أن الكافر لا يعتق. وهذه مسألة فقهية وتدويد أن التقييد الذي جاء في الرقبة المؤمنة الرقبة فقط في العتق إلى الرقبة المؤمنة لأن الإيمان شرط من شروط عتق الكافر عتق الكفرات الكفرات. طيب هنا بس مسألة هل يجوز أن احنا نسأل الأطفال والعوام على أين الله؟ تمشي كده أنت كل بتقعد في مكان فتقول للناس أين الله؟ هذا لم يستحسنه الامتحان هذا والاختبار هذا اللي هو الاختبار أين الله؟ الأهل العلم كرهوا ذلك. قالوا السؤال هذا الاختبار هذا الامتحان لا يكون إلا في حالات خاصة. يعني لما تأتي الأطفال والعوام فتقول لهم هذا الامتحان ليس بجيد. هذا كرهوا أهل العلم. هذا فقط لو قلت مثلا تريد أن تتأكد أنها لو كانت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتأكد أن هي مؤمنة أم لا حتى تكون لو كانت جارية يعني حتى تدخل في الكفارات أم لا أو ظننت بأحد بأن عقيدته فيها شيء فأردت أن تسأله لتعلم فتعلمه وإذا كنت في مكان وأراد أن تجتذب الناس إلى تعلم العقيدة وتسأل بعض الناس على أنها من المسائل المهمة أن كيف أن الله عز وجل تعلم أين هو لكن ليس بعض الطلبة والأخوات أو الإخوة إنه عندما يعني تعلم هذه الأمور يبتلي بقى إنه إيه يجلس في أي مجلس في العائلة كل مكان كل شوية ويسأل هذا السؤال ويدخل فيه. فهذه لم يستحب العلماء هذا والكره ذلك أن الإنسان يختبر الناس وغير ذلك لكن ممكن أنك أنت تشير إلى ذلك في كلماتك معهم إلا بقى أن كانت المسألة تحتاج بأنك تبين شيء فهذه عند الحاجة لك ذلك لا يعني يستفاد في هذا السؤال. ثم قال المؤلف نعم باب التعليم لا اشكال خاصة الآن في زماننا انهم يشكلون على الاطفال والناس طلبة والدين يعلمون الله في كل مكان فهذا لابد لنا يعلم في فرق من التعليم والاختبار أنا أقصده يعني الإنسان ما يقعدش في مكان طول ما قاعد يختبر الناس الموجودة لكن ممكن يعلم لأنه يعلمهم ده يجب أن يعلم الناس هذه الأمور في حق الله عز وجل خاصة مع انتشار العقيدة الفرق الأخرى المبتدعة التي تريد أن تقضي على عقيدة السنة والجماعة في ذلك فواجب أن الإنسان يعلم في فرق أننا أعلم كما نحن نفعل الآن نقرأ وندرس ونتعلم ونعلم على أننا نمتحن الناس ونختبر هذا المقصود. والأرجع قبل أن ندخل في السؤال هل يجوز الرقية بدون وجود مرض لأن بعض الأخوات تقول لابد من المرض لا نأخذ العلاج إلا إذا مريضنا كيف الرد؟ الله يهديه. طب ما هو في رقية نعم هو في رقية للمرض اللي هي من العين من الحسد من السحر أو من المرض عموما وفي رقية الإنسان يحصن بها نفسه يعني مثلا كان لو قلتها أذكار يعني تحصين وكان يفعلها الإنسان قبل أن ينام يقرأ يعني في رقية للمرض هيأخذها لما يمرض لأنه زي اللي احنا معنا الآن اشفيه تشافي فما هو الشفاء هذا من المرض فيبرأ هذه مرض لكن ما في رقى أخرى يعني أذكار فقلت ان الرقية في معناها يعني دفع المرض فتكون عند المرض او عند العين الحسد بانواعه. وفي الذكر لان الانسان يعني يرقي اولاده كل يوم مثلا او يعلمه حتى يحفظه من السحر يحفظه من العين، فهذا لا ينتظر حتى يمرض ثم يحفظ ثم يرقي. طب عندنا دليل من الشرع على مسألة ان هي بتسمى الان التطعيمات اللي موجودة دي، يعني الانسان يبدأ ياخد التطعيم او ياخد شيء يحصنه، يعني لو قلنا قبل ان يصيبه مرض قال لا ده الاصل من الشرع، لا اصل من الشرع، احد يعلم دليل على ذلك على جواز التطعيمات هذه؟ ما هي تحصينات، المرء لم يمرض ويأخذ تطعيم حتى يمنع المرض لو العلم ان في مرض تفشى. لا اصل ام لا، احد يعلم هل اصل ذلك؟ هذا ما تقصديه؟ لا احد ممكن يتكلم ان الذكر للتحصين لا يقال الا بعد ما يمرض، ده هذا كلام ضعيف جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا ولا أذكار معينة يقولها قبل نومه، وجاءت السنة بأذكار أخرى، فكيف يقال إن الواحد ما يحصن نفسه؟ قلت في دليل من السنة كمان من غير الذكر بفعل على جواز التطعيمات هذه والتحصينة اللي هي كمان اللي هي المادية. هو بعيد عليكم حديث عليه وسلم أن لو إن كان الكل بيهتم بيه الآن بيروح مدينة يجيب التمر طبعا جائز. حديث من أكل سبع تمرات في يومه أو يعني في معنى الحديث حفظه الله عز وجل من سحر من الشيطان في هذا اليوم أو من السحر في هذا اليوم، من تصبح هذه تدل على إيش؟ إن الأكل سبع تمرات تصبح بها حفظ لا يقربه الشيطان أو السحر في هذا اليوم، هذا تحصين. وهذا الأصل عند العلماء في جواز التطعيمات اللي هي بتبقى تقول من الأمراض وكده، إن بعض يقول إنها ضد التوكل ولذلك فيها كلام يعني أقصد، لكن لا أصل، لا أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح لسبع تمرات حفظ، هذه تمرة أكلت مش حتى مش ذكر يعني كلام الله عز وجل، لا دخل سبع تمرات حفظ من السحر في هذا اليوم أو من الشيطان أن يقربه، فدل أن المرء له أن يتحصن أيضا. طيب بس اضبطي ايش اللي تريدي عشان انا يعني ايش الاشكال عندك الان؟ طيب ما احنا قلنا خلاص الان ما هو الرقيه ايش؟ ما هو الاذكار من الرقيه ايضا، اما ان ياخذها المرء يرقي نفسه اذا كان مريض يشعر بشيء بتعب او كذا او كذا. في بعض انواع الرقيه فيها الحوار فيها العبارات اللي قلناها الان تدل على وجود المرض، وفي إنسان ممكن يرقي نفسه بآيات السحر وآيات الحسد يحصل نفسه قبل أن يأتي. فهمتي؟ ما هي رقية في آيات للسحر في معوذتين لإخلاص، ما هي آيات هي ممكن يقولها المرء ليمنع أن الشيطان يصيبه، كما يأكل التمر ليمنع أن الشيطان يأتيه بسحر في هذا اليوم. نعم ده يجب، ده هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يحصن نفسه. ده احنا الآن عندنا إشكال، ده دي مشكلة في أنفسنا وفي أبنائنا بأن يغفل المرء أحيانا عن الأذكار وعن التحصينات وعن الأولاد، فيأتيه تصيبه عينا تصيبه سحرا يصيبه مرض يعني بقدر الله نعم كله، ولكن من الأسباب أن يعوم أنه يتحصن، وهذه السنة جاءت بذلك. طيب نرجع أطلنا عليكم ما أدري نكمل أم أردتم أن نكتفي؟ نعم أنا فهمت خلاص، أنا فهمت. نكمل قليلا، ما زلنا ناخد بعض ربع ساعة مثلا ولا؟ أم اليوم البداية بعد توقف؟ طيب سأكمل. قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الله أكبر. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الله أكبر. قال: أفضل الإيمان. هذا الحديث حديث المعية، حديث المعية، وفيه أولا أمر مهم جدا. إثبات أن الإيمان يتفاضل، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان يزيد وينقص. وفيه رد على قول المبتدع الذين قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلما نستفيد هنا تكلمنا فيه أيضا، لعله يأتي أيضا. لكن قال أفضل الإيمان أي الإيمان يتفاضل. وفيه أفضل الإيمان قال إيش؟ أن تعلم الله أكبر أن الله معك، أن تعلم العلم وتعلم بإيش. هنا المقام مقام إيش؟ أن تعلم أسماء الله عز وجل صفاته، أفضل الإيمان. لذلك أفضل العلوم على الإطلاق علم العقيدة، وأفضل الفروع لو قلنا بالفروع هذا تفصيل اصطلاحي طبعا، لكن أفضل ما يتعلم فيه هو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، لأنه هو شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. لذلك كان أفضل العلوم على الإطلاق العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنها علم عن الله عز وجل. أفضل الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمن الاعتقاد أن تعتقد في أسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته وألوهيته، فجعلت الأسماء دلالة على ذلك. لذلك نقول تهتم دائما بالعقيدة في العلم، لا يهتم فقط الفقه. نعم حاجة الناس إلى الفقه معلومة، لكن لابد من فقيه وهو قوي في العقيدة، سيتعرض للخلق، يتعرض لمعاملاتهم، ويتعرض لأمورهم. لما يكون ثابتا في العقيدة سيتأثر جدا في الفتوى، سيتأثر جدا في الفروع، والمرء يشعرها في بعض الأمور التي يعني العامة يضغطون على المرء، والمرء إن لم يكن ثابتا في عقيدته سيؤدي إلى إشكاليات في الإجابات. يعني مسألة الربا التي تنتشر الآن، وكل ما يأتي سؤال ما عندي غير الفلوس هذه، وأنا امرأة في المعاش، أنا امرأة أرملة، أنا رجل كبير، أنا كذا وكذا، وكله يريد أن يستبيح أن يأكل الربا بحجة أنه ما عندي غير ذلك. بعض الناس يقول هذه ضرورة، لكن من مستيقن حق الاستيقان بأن الرزق كالموت، وأن الله عز وجل حتما سيرزق عباده، وأنه لا يمكن أن ينتهي أجل مرء لم يكمل له رزقه، إن استيقن المرء فلا يمكن أن يبيح الربا لأحد. وهذا ما يطمئن إليه القلب، الرزق كالموت حتما سيأتي المرء إن قدره الله عز وجل، فلا يمكن أن يستباح الرزق بالمحرم، ولا ضرورة في أخذ الربا. العوام حتى يقول الأمة مش حد بيموت من أسجوع أو في حد بيقول جعان، هذا عند حتى العوام. فربط العقيدة مهمة جدا بالفقه. الناس تظن أن هناك يعني مفيش، لا، العقيدة هي الأصل، أصل كل شيء، أصل. فلذلك طالب العلم وطالبة العلم لابد تكون على أصول ثابتة في العقيدة متقنة، حتى وإن تمت بالفقه بالحديث بغير ذلك بتفسير، وإن كان التفسير هو فيه العقيدة أصلا وأصل العلوم كلها من تفسير كلام الله عز وجل، لكن اصطلاحيا يعني الآن أصبحت العلوم بتقسيمتها. وأفضل هذا كله هو الأسماء والصفات ومعرفة الله عز وجل. قال أفضل الإيمان العلم بمعنى بالعلم. قال شوف الأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وهذه هي معية فيها أفضل الإيمان أن تعلم، يبقى أفضل الإيمان العلم، فالعلم هو أفضل الإيمان. إذا تجد العلماء الله عز وجل جعل لهم منقبة، إنما يخشى من عباده العلماء، جعل الخشية لأهل العلم. كلما ازداد المرء علما، كلما ازداد خشية من الله عز وجل. لكن الشافعي يقول كلما ازداد المرء علما قل إنكاره على الناس، قل إنكاره، لأنه لما يزداد في العلم يعلم بأن في مسائل اختلف فيها الفقهاء، وأن كذا وكذا، وأن هناك أوجه، فلما يتعلم ويزداد يعلم المخالف وأدلة المخالف وقول المخالف، فينكر فيقل الإنكار عنده. وهذا مشاهد، تجد الآن الأقل علما والعوام والإخوة والإخوات الملتزمون التزموا على أقوال معينة وعلى آراء معينة، فلما يجد أحد يخالفه في القول والرأي تجد ينكر سريعة، ولا يعلم أنه لو تعلم أن هذا القول له دليل وهذا قول له دليل، وأن هذا ممكن الذي أخذ لهذا القول اتبع إمام أيضا، والمسألة الخلاف قد يكون خلاف تنوع ما دام ليس فيه مضاد لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يزداد المرء علما يقل الإنكار، وهذا قانون صحيح من الشافعي. كذلك هنا أفضل الإيمان أن تعلم. طيب قال أن تعلم، يبقى أفضل مقامات الإيمان هو العلم. ومن أركان الإيمان أيضا ستة، الإيمان الواجب الذي لا يصح إيمان العبد إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لا يصح إسلام العبد إلا بأركان الإيمان هذه الستة، أركان الإيمان الستة. فلابد أولها الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بالألوهيته والربوبيته وغير ذلك. فهنا قال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فمعية الله كما تكلمنا عنها أيضا من قبل، معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة للمؤمنين. فالمعية العامة معية العلم والإحاطة، والله لا يغيب عنه شيء في الكون، يعلم ما يفعله الكافر المؤمن، بل يعلم ما تفعله النملة، ويرى مخ سوقها، ويرى دبيب النملة، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل يرى مخ عروقها في ساقها. الله أكبر سبحانه وتعالى. فمعية الله عامة، قال سبحانه وتعالى وما تكون في شأن، انتبه، وما تكون في شأن، وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فشهود الله عز وجل لعمل جميع الخلق، هذه من معياته العامة، كل عموميات شهود على كل ما يعمله الخلق، فدلت على معية العلم والإحاطة والاطلاع والرؤية والسماع سبحانه وتعالى. ثم المعية الخاصة وهي معية التأييد للمؤمنين، معية النصرة، معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية اقتران، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين إيش؟ هو الصادقين مشوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبعد ذلك الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه ليست معية مخالطة، لا، اتباع، أن يقترن المرء. ولما نكون مع النبيين أو الصديقين أو الشهداء نكون معهم إيش؟ في الجنة نعم معهم، لكن هنا لابد أن نقترنهم أولا في الاتباع. يقال المرء الزوجة مع زوجها، طب هو الزوجة مع زوجها يعني هي ماشية على طول؟ لا، ده ممكن يكون الزوجة في العمل في السفر في بلد وهو في بلد، لكن يقول الزوجة مع زوجها يعني في عصمته مقترنة به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم في الاقتران بالإيمان والأخلاق وغير ذلك. هذه المعية الخاصة. وهذه المسألة بد أن يتدبرها المرء، كما قلنا أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك. فمن استشعر معية الله عز وجل معه في كل شيء، معية الإحاطة والعلم، وأيضا معيته مع أهل الصلاح، فاز رب العباد. فاذا وحمى نفسه لما يستشعر بمعية الله معه في كل موطن فحري به انه اذا اختلى بنفسي لا يكون اختليت، بل انا معي ربي. فيراقب نفسه في السر كما يراقب نفسه في العلن، يراقب نفسه في الخفاء كما يراقب نفسه في الجهر، او في السر والجهر والخفاء والعلن الواحد، لان الله عز وجل مطلع عليه. هذا من باب الخشيه والوقوع في المعاصي، وانه من معيه الله مع الصالحين، لانه يطمئن ان كان من اهل الصلاح واهل الطاعات، لان الله لا يضيع عباده، وان الله عز وجل حتما سيمكن لعباده الصالحين. هذه سنه لله عز وجل، ان الله عز وجل يمكن لاهل الصلاح، ان الله يؤكد لاهل الدين. فلما يستشعر المعيه الخاصه هذه يفتح القلب كثيرا، ويعلم بان الله لن يضيع عباده. طيب، وقوله عليه الصلاه والسلام: اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه، ولكن عن يساره او تحت قدمه. فيها صفتين، هنا في صفتين او ممكن اكثر من صفتين كمان، لكن هل ممكن احد يستخرج لنا الصفات التي في هذا الحديث؟ انا اختم بيها عمو عشان ما اطيل عليكم بهذا الحديث، بس ايش الصفات اللي ممكن تستنبط من هذا الحديث؟ طب اهم صفه فين صفه الوجه دي؟ منين صفه الوجه؟ طب قبل وجهه مالها؟ انت جبت الشاهد يا عم عبد الرحمن، أين الصفة؟ أنت جبت الشاهد بس أنا أريد الصفة بقى منها. لكن طبعا صفة الوجه دي منين؟ مفيش صفة الوجه خالص. أنا ما أذكر، أرجع تاني للرواية، لكن ما فيها صفة الوجه لله عز وجل. يعني ايوه، من القلب منى، صفه القرب امام وجهي، ده وجه المصلي مش وجه الله عز وجل. اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه، وجه المصلي هذا ليس وجه الله، لكن هو الصحيح. فقال: لا يبصقن قبل وجهي، يعني قبل امام وجهي، ولا عن يميني، لكن عن يساري او تحت قدمي. هو الذي قال هذا الذي نقصده، الوجه هنا الوجه المصلي مش وجه الله عز وجل. هي الصفة صفة القرب، نعم، من قال في القرب أصابت. صفة القرب، قرب الله عز وجل من خلقه، قربه من عباده المؤمنين أهل الصلوات. وفي الإحاطة ممكن نقول أيضا، أو لقال المعية يعني نحملها على الإحاطة، إحاطتي بخلقي. ما هي الإحاطة هنا؟ إحاطة تشمل بقى إحاطة العلم، تدخل فيها العلم يعني، هي الإحاطة اللي هي فيها أيضا يقصده، لكن الأهم هي فيها القرب، لأن القرب سيأتي الكلام عنه كمان في الذي يليه. لكن أنا لكن الإحاطة هنا التي تكون أن الله محيط بكل شيء، كما جاء القول تعالى: والله وكان الله بكل شيء محيطا. فالله يحيط بجميع خلقه، يحيط في علوه، يحيط بخلقه اللي في الارض يصلون، فكون المصلي يصلي ويكون الله قبل وجهه حال الصلاة، هذا لأجل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء، لأنه عال مستوي على عرشه عالي على خلقه، ومع ذلك وقبل المصلي، هذا القرب الأقصد قبله حين الصلاة لإحاطة فيه. وهذا طبعا لما نتكلم عنها ليس كمثله شيء، لا أحد يأتي برأسي ولا يتفكر في هذا. وقرب الله عز وجل من عباده وإحاطته أيضا بما يفعلونه مع هو مستوى على عرشه في علوه. وجاءت الأدلة ألا إنه بكل شيء محيط، فكان بكل شيء محيط. فالإحاطة دخل فيها العلم، دخل فيها القدرة، دخل فيها الشمول، دخل فيها السعة، إحاطة علم وسعة وقدرة وشمول كل شيء. يعني هو محيط من العلم، من جهة العلم محيط بعباده، محيط بهم من جهة القدرة أيضا، محيط بهم من قدرة السعة، من قدرة الشمول. إذا أن الخلق جميعا كما قلت أن الله جل يحيط بهم سبحانه وتعالى. طيب بعد نقف عند الآن عند قول المؤلف أو استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم رب كل شيء، نقف عند هذه من فيها القرب، وفيها هذا الحديث مهم في أسماء كثيرة، الظاهر والباطن والأول والآخر والآخر وغير ذلك إلى الرؤية وغير الرؤية. هذه يعني نرجئها إن شاء الله للدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا انتهينا من درس العقيدة الوسطية.